هذا فقه. نعم هات أسماء المحكم. قال رحمه الله تعالى أسماء الحكم فداري وقيل السلمي أبو حسان الكوفي قال للإخراج أربعة له قال رواه عنه علي بن ربيعة الوالدي في حديث كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني إذا حدثني أحد من أصحابه استحلفت الحديث. قال ابن جرير كوفي تابعي ثقة وقال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا. قال ابن جرير هذا لا يصح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له مرجعا. على كل ما قاله المزي ليس سديدا. الإمام البخاري يتكلم على هذا الحديث يقول إن أسماء بن حكم الفزاري يروي عنه عن علي أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا نفعني الله به أو نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني أحد من أصحابي استحلفته. هكذا يروي أسماء بن حكم الفزاري عن علي. فالبخاري يقول هو لم يعرف إلا هذا الحديث وحديث كثير الصحابة كانوا يروون عن بعضهم البعض بدون استحلاف ولم يتابع على هذا. فالنجم لا يشترط أن يتابع ما كل ما يشترط الحديث فهو دائماً أن يتابع. أولا كلام النجم هذا مكانه وموضعه إذا كان المنفرد ثقة. إذا كان المنفرد ثقة نقول حديثه صحيح ولا يشترط أن يتابع على حديثه. حديثه صحيح من بداته إنما نحن نشترط المتابعة إذا كان فيه ضعف. أما إذا كان ثقة فلا. هذا كلام النجم هذا موضوعه وهذا محله. تعالى منظر هذا رجل يقول فيه البخاري لا يتابع على حديث ولا يعرف إلا بحديث ما هو شيئا يخالف ما هو معتاد ومشهور أنهم يروون عن بعضهم البعض بدون استحلاف. هل يقال مثل هذا يعني كلمة لا يتابع عليه هذه في غير موضعها ولا يشترط المتابعة في حديث ثقات؟ هذا غير صحيح. ها البخاري همز وهمز البخاري يعني تقوية المجزي للرجل. وحمد البخاري يتكلم رجل من يعرف إلا بحديث واحد والحديث الذي يعرفه خلاف ما هو معتاد عن الناس. الاستحلاف هذا من يعني كم حديثا جاء فيه الاستحلاف؟ كم حديثا جاء فيه التثبت من رواية الثقة؟ والمسائل التي فيها تثبت من رواية الثقة كانت من رواية الثقات. عندما يعني طلب عمر من أبي موسى الأشعري في باب الاستئذان شاهدا الأصل من أبي موسى ثقات ومع ذلك تثبت منهم. فحتى كلام النجم لا يتنزل لو أراد أن يستدل بمثل هذا لأن النجم كلامه على أنه أن الثقة ما يحتاج إلى متابع. فلماذا يحتاج إلى متابع مع أبي موسى؟ هذه مواضع يحتاج إليه فيها. أما رجل ما بلغ هذه المنزلة وأتى بحديث فيه مخالفة ويقول البخاري ومن يتلو البخاري عندما يقول لم يتابع عليه نقول له ما يشترط المتابعة في حديث ثقة؟ هذا غير صحيح. ها سهل لكن هنتكلم على وجه الرد. هذا الرد غير صحيح وبعدين وجه المتابعة وهل تسلم بالمتابعة يسلم أو لا يسلم من كل ثانية. لكن ابتداء ما يقال هذا ما يرد كلام العلماء بمثل هذا القول. نعم. اقرأ لي كلام البخاري. كلام البخاري كلام عالم ناقد. قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهر قوله لم يتابع عليه يعني بهذا الحديث، لم يروى عنه هذا إلا هذا الحديث وهو حديث آخر، وقوله لم يتابع عليه كأنه يعني الحديث الذي بين أيدينا. يظهر هذا لأن لم يتابع عليه رد النجي هو فيه نجي هذا من أجل إثبات هذا الحديث، رد النجي يدل على أنه فهم أن الضمير على الحديث هذا. نعم. فرى قد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم عن بعض ولم يحدث بعضهم بعضا. قال النجي لا يحدث بصحة الحديث لأن وجود المتابعة هذا كلام صحيح، لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح. إذن كل هذه نستطيع أن نقول هو شرط في صحة بعض الحديث الصحيح، هو شرط في صحة البعض وليس شرطا في صحة الكل. هذا كلام صحيح بذاته، لكن ما يرد به على البخاري. وعندما يقول مثلا ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح، هل سلم لك البخاري أن هذا الحديث صحيح أصلا عشان نقول المتابعة ليس شرطا فيه؟ ما سلم لك أصلا. نعم. قال النبي هذا لا ينتهي بصحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح على أن له متابعا. رواه سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبولي عن هناك من يطعن في هذه المتابعات، في الله يذكره من كلام العلماء من يطعن، يعني ما سلم للنبي بهذه المتابعات ما صحيح. اعرف ان هذا ان في من طعن في المتابعات هذه. نعم. قال على ان له متابعا رواه سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبوري عن ابي هريره عن علي، ورواه عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن جده عن علي، ورواه داوود بن هران الدباء عن عمر بن يزيد عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي، ولم يذكروا قصه الاستحلاف، والاستحلاف ليس بمنكر بالاحتياط. اذا عندما ذكروا اصل الحديث ولم يذكروا قصه الاستحلاف هذه مصيبه اخرى، هذا ما يؤدي ما يدل على ان الحديث ايضا مساله الاستحلاف فيها النكاره. وهو واضح من كلام البخاري ان المستنكر الاستحلاف، لان قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ما كان يحل بعضهم بعض، وهو الا هذا الحرف من هذا الحديث. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت والمتابعات التي ذكرها لا تسد هذا الحديث شيئا. نعم نعم. لانها ضعيفه جدا. الحمد لله. ولعل البخاري انما اراد بعدم المتابعه الاستحلاف او الحديث الاخر الذي اشار اليه. احتمل الكلام لانه واضح من كلام النزي انه صد الكلام على حديث الباب. نعم. قال البزاع لكن شوف نقد الائمه الاوائل يعني كالمسمار في الساد ليس هينا، ليس من السهل ان تاتي بكلام الائمه الاوائل ترده. نعم. قال البزار اثناء مجهول. شوف واحد مجهول هنا هو اصلا قليل حديث، ما على حديث واحد قله الحديث سبب او حديثان رعله في كثير من الرواه، وان كان احيانا قد يكون المقل معروفا. نعم. وقال موسى بن هارون ليس بمجهول لأنه روى عنه علي بن ربيعة والحسين بن ربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع عن علي، فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد، ثم جعل القيل البخاري في إنكار الاستحلاف، فقال قد سمع علي من عمر فلم يستحدثه. قال الحافظ قلت وجاءت عنه روايه عن المقداد واخرى عن عمار وروايه عن فاطمه الزهراء رضي الله عنه، وليس في شيء من طرقه انه استحدثه. الائمه الاوائل الحفاظ يعرفون حديث علي وكم روى عن الصحابه وكم روى عن غيرهم، وإيش من اللي روى عنه الاستحلاف ومن الذي لم يروى عنه الاستحلاف. سبحان الله، هؤلاء أتاهم الله يعني كأنهم خلقوا للحديث يا أخوان، خلقوا للحديث. نعم ايه لين يرفع الجهل ايه ما هو الجهل جهلة العين يعني، لابد من رفع الجهل تثبت العدالة. لما استدل على عدالته برواية التلميذ عنه بنزول مع إمكان العلو، هذا أيضا كلام ليس على طول. وما حاله؟ نعم. قال وقال ابن حبان في اللقاء يخطئ، فأخرج له هذا الحديث في صحيحه وهذا عجيب، لأنه إذا حكم بأنه يخطئ وجزم الفقهاء بأنه لم يروي غير حديثين يخرج من كلامهما أن أحد الحديثين خطأ ويلزم من تصحيحه أحدهما لانحصار الخطأ في الثاني. وقد ذكر الفقهاء أن الحديث الثاني تفرد به عثمان بن المغيرة عن حبيب بن ربيعة على إسماء، وقال إن عثمان عن الحديث الثاني. نعم الحديث الثاني من طريق رجل المنكر، وهذا الحديث الذي معه. نعم. قال وذكره ابن الجاود من الضعفاء، وذكر يعقوب بن كيدة أن شعبة رواه عن علي بن ربيعة قال عن أسماء أو ابن أسماء، شعبة معروف يخطئ في الأسماء ويشك فيها. نعم. وذكر أن الشك فيه من شعبة. رحمك الله. وأما البزار فرواه من طريق شعبة وقال فيه عن أسماء أو أبي أسماء، وقال لا يعلم شك فيه غير شعبة، وقال ابن عزيز هو حديث حسن، وقال مسلم تلقونا أبو حسان أسماء بن طالبة الفتاري سمع عليا فرى عنه علي بن ربيعة صداقات. وقد فرق البخاري بين أسماء بن الحكم الفتاري وبين أسماء بن طالبة وهو الصواب. هذا ما لا إلا حديث واحد وفي هذه النكارة. من حد وثقه؟ مش كلام موسى بن هارون الحمال لما قال فيه ان رواية علي بن ربيعة الوالد عنه بنزول هذا يرفعه؟ انا عندي قلت ثقة. ابن حبان قال يخطئ، مش حكم عليه الحاف. لا لا لا لا ما يحتج به، يعني هو في مثل هذا يكون مقبول. ها؟ وهو نفسه لما تكلم هنا في ابن حبان قال عجيب كيف يقول يدخل في الثقات ويقول يخطئ، والأمة لا إلا حديث واحد وأخطأ فيه، إيش حد بقي؟ أه؟ لا لا أنزله يقال لين. نعم خذ. نعم هذا حديث ثاني، هذا الحديث الثاني يقول عثمان هذا الذي يعني حديثان احدهما اخطا فيه والثاني لا يصح اليه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اسماء بن عبيد استعن بالله. أحيانا نستفيد من كلمة هو أكبر منه مجرد الذكر التاريخي ومسألة التصل بالأسناد الوصل والانقطاع، وأحيانا نستفيد فائدة أخرى وهي علو مكانته، فإن العادة ما جرت أن الكبير يروي عن الصغير، فرواية الكبير عن الصغير تكون لاشتهار الصغير ولمكانته إلى غير ذلك. هذه الكلمة تحتمل هذا وذاك أو هذا أو ذاك. نعم قال أحمد هو من الفصحاء. ما شاء الله، هذا هذه ممكن تقوي المعنى الأول، المعنى الذي ذكرناه أنه يعني كبير في يستحق أن يروي عنه الكبير، هو من الرفعاء. ما شاء الله. نعم. وقال ابن معين ثقة، وقال ابن حبان ثقة كان مصروفا. وفي مشهور علماء الأمصار قال كان من المتقنين، وقال كان من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. وعدة، شو يستفيد من قوله كان مكفوفا؟ شو يفيدنا؟ ها؟ ليش؟ العيش؟ لا لا لا، ظهر مسألة يعني البصر، فمن كان أعمى فوق يحب. تتصل أيضا بمسألة الكتاب، يعني إذا روى رجل عنه قال كتب إلي فلان، فننظر إذا كان قد ولد أعمى فلا بد أن يذكر الواسطة التي كتب، وهل هي واسطة ثقة أم لا، لأن الأعمى ما يكتب. أما إذا كان العمى قد طرأ عليه فمحتمل أنه كتبه في زمن صحته واستقامته. ثقة ثقة ممكن أو ثقة بس ما أقول، ما أقول. هم ذكرش ما كلام من حبان في المشاهير، مشهور علماء الأمصار. إسماعيل بن أبان صبن. قال إسماعيل بن أبان الوراء العزيز أبو إسحاق وإخوان أبو إبراهيم المضي قبل إخراج البخاري له أبي داود بن طلال الأنصار والترمذي. قال وراء عن البخاري قال وراء أبو داود والترمذي بواسطة، وأن ابن حنبل كان ابن معين وأبو خيثمة عندما يقول روى عنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي بواسطة وأحمد بن حنبل ويحيى إلى آخر، لو كان أحمد ويحيى ومن بعدهما روى بواسطة فلماذا خص الترمذي وأبو داود فقط؟ هذا يدلكم على أن العلماء قالوا فلان روى عن فلان وروى عنه فلان، فالأصل في ذلك الاتصال عند قائل ذلك، ولو كان هناك انقطاع لبينا، لأن نراهم يقول روى عن فلان عنه بواسطة وروى عنه مرسلا وروى عنه وقيل لم يسمع منه، فدل على أنهم عند الإطلاق الأصل السماع. نعم. قال وعن المقالي وروى له أبو داود والترمذي بواسطة وأحمد بن حنبل ويحيى وإمام بن أبي شيبة وقاضي بن زكريا بن دينار والدائي وأبو نوعة وأبو ما شاء الله، رجال يعني ذكرهم يعني يملأ الصدر والنحر. نعم. وأبو زرعة وأبو حاتم والزهري ويعقوب بن تيمة وجماعة من آخرهم إسماعيل بن المنذر وأبو إسماعيل الجميلي. قال أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومرادي. آخر من روى عنه، يعني هذا يفيدنا في مسألة التكل بالاتصال، حول اتصال الحديث وانقطاع، قد يأتي الناس أصغر منها من آخر مرة وعنه، نفهم أنه بواسطة. نعم. قال أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور ومهدي وأبو داود وأمية ثقة. قال البخاري الصدوق. قال الحسائي ليس به باب. قال ابن معين إسماعيل بن غلبان وراء ثقة وإسماعيل بن غلبان الغلبي كذاب. يعني أراد أن يفصل بين أو أن يفصل بين هذا وذاك. إسماعيل بن أبان كلاهما إسماعيل بن أبان، الشركان في الاسم واسم الأب، لكن هذا وراق وهذا غنوي. نعم. وهذا لا شك لا يخلو المقام من علم، أنه لو قال إسماعيل بن أبان الوراق الثقة، ويعني إسماعيل بن أبان وراق ثقة وسكت، ربما يأتي رجل آخر في إسناد فاقف على إسماعيل بن أبان دون الوراق ودون الغنوي، فأظن ذاك الثقة، فلان يشير لك أن هذا الاسم يشترك فيه رجلان أحدهما ثقة والآخر كذاب، من أجل أن تنتبه إذا وقفت على إسناد فيه الاسم بدون تمييز فتبحث. نعم. وقال ابن الجاهلي اجماع الرواه كان نازلا عن الحق. هو باعتبار انه كوفي. وابو اسحاق يقول هذا على اهل الكوفه. ابو اسحاق الجزجاني السعدي يقول مائل وزائر وجائر وغير ذلك في من يعني ابتلي ببدعه اهل الكوفه. نعم يقول لكن في العدل كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث. يعني هو يزكيه من احد الحديث وقوله لم يكن يكذب لا يقول ان احد نفى عنه الكذب ولم يثبت له الصدق. لا هذه كلمه الاصل فيها انه يمدح بها الا ان يظهر دليل يدل على انه اراد الكلمه من هذا المعنى ولم يرد المعنى المعروف المشهور. يعني فحدثنا فلان وهو غير كذوب معناه هو صدوق مش معنى انه غير كذوب لكنه يعني يكذب. ما هو كذوب يعني مكثر في الكذب لكنه يكذب هذا تلبس على الناس اذا. او حدثنا فلان وهو غير كذوب لكنه متروك ما قيمة روايته ولا يعتد برأيه. ليش تقول هذه الكلمة غير كذوب يلبس علينا؟ والاصل فيها المدح. من الذي قال حدثنا البراء وكان غير كذوب؟ نعم نعم سب. قال وقال ابن البجاني اسماع الوراء كان نازلا عن الحق ولم يكن ينزل في الحديث. قال ابن عزيز يعني ما عليه الكوفيون من التشيع فاما الصدق فهو صدوق في الروايه. انظر كيف فهم ابن علي ان كلمه لم يكن يقرب الحديث المدح. قال واما الصدق فهو صدوق في الروايه. نعم قرر بن عبد الله بن شخير مطرف السن بارك الله فيك. ما نسمع ان البراء غير كذوب لكن الله اعلم صدوق ام لا. ما اراد بهذه الكلمه هذا ابدا اراد المدح الرفيع. نعم قال الحافظ رحمه الله قلت وقال البزار وكذلك كلمة لا بأس به نفي للبأس نفي للمكروه ما فيها على هذا ما فيش فيها مدح إذا نقف من قيل فيه لا بأس به. نعم قال رحمه الله قلت وقال الفجار وإنما كان عيبه شدة تشيعه لا على أنه عيب عليه في السماع. يعني قول عيب عليه في السماع يعني انه لم يدعي احد ولم يسمع منه لم يجرب عليه ابدا انه قال سمعت ولم يسمع. اما التشيع فنسال الله العافيه. هذا يدلكم على ان البدعه اذا دخلت في البلد كالنار تاكل في الهشيم قلما يسلم منها نسال الله السلام. البدعه يا اخوان لها تاثير على البلدان تاثير على جموع الناس وقبائلهم وشعوب. دخلت بدعة تشيع في الكوفة قل ما يسلم منها واحد قل ما سلم منها. دخلت بدعة القدر وكذلك أيضا النصب في البصرة سلم منها القليل. هكذا البدعة إذا دخلت الديار والعياذ بالله ترخي عليها يعني ظلامها ظلامها صلى الله العافية. أما السنة إذا دخلت يموت عليها الكبير وينشأ عليها الصغير والرجال والنساء يستفيدون في هذا الباب خير عظيم. أما البدعة إذا دخلت في مكان والعياذ بالله يأتي الجيل تلو الجيل. إذا كان أمر مثلا على الديار التي هي ديار الرفض أو التشيع وأنظر إلى القبور وأشعر كم جنت البدعة على الذين هم في المقابر. الأموات الذين ماتوا على هذه البدعة كم جنت عليهم هذه البدعة وكم جنى علي على هؤلاء الأموات سجنت هذه البدعة وحماتها ومزخرفوها للناس والدعاة إليها. تمر على الديار ديار السنة تعرف كم رحم الله بالسنة هؤلاء الأموات. أما الحي في مجال ينصح في مجال يعني يذكر في مجال تقول له قال الله وقال رسوله قد يتراجع. أما الذي مات وأريته بالتراب إيش تقول فيه لقي الله بها. كم جنت البدعة وكم جنى أهلها وحملتها الدعاة إليها على هؤلاء الأموات. كذلك أيضا عندما تمر على يعني عندما كنت في بريطانيا أمر على قالوا هذه مقبرة نصارى هذه مقبرة مسلمين. مع أن كلمة مسلمين هناك ما تعنيش سنة قد يكون الرجل يعني على دين لا يعلم به إلا الله عز وجل ولكن الناس مسلم. مثل ما مسند احمد لما مر النبي عليه الصلاه والسلام على قبور المسلمين فقال على قبور المشركين فقال اما هؤلاء فقد فاتهم خير كثير ومر على قبور المسلمين واما هؤلاء فقد يعني وفي خير كثير او حصلوا خيرا كثيرا. نعم يا اخوان نعم نسال الله ان يحيينا عليها وان يميتنا عليها وان يجعلنا من اهلها احياء واموات. نعم تفضل. إذا يعني ممكن يختلف العالم مع العالم ينقل كلام فلان يزكي لكن أنا لا أزكي ما فيها شيء هذه ولا فيها طعن ولا فيها شيء. أحمد يثني عليه ما أنا لا أراه كذلك أراه ليس بالقول. نعم. وقال مجاهد بن ثقة قال عثمان بن أبي الشيبة ما علم على الوراء ثقة صحيح الحديث إلى له فإن الشعر ابن عباد عندنا غير محمود فقال كان هنا ابن عبد وقال له ابن عباد غير الوراء وكان كذابا. هذا الغنوي كما مر بنا. نعم هذا مثل هذا الثقة. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ثقة وروى ابن حبان من ثقة وقال ابن المديني لا بأس به وأما الغنوي فكتبت عنه وتركته وضعفه جدا. وقال جعفر بن محمد بن شاكر القاهر قدمنا اسماعيل بن عبان الله ابو اسحاق الكوفي وكان ثقه. على كل من الحاكم لما قال له الدارقطني ان احمد اثني عليه وهو عندي ليس بالقوي ساله الحاكم عندي في الحاشيه عندي من الزيادات التي ضفناها هنا قال لما ساله الحاكم قال من هذا المذهب يعني من قبل مذهب التشيع قال المذهب غيره اي في الحديث فان احاديثه ليست بالصافيه يعني فيها شيء من النكاره وفيها ليست بالصافيه. هذا يدلنا على ان عبد الرقطني ليس بشيعي لما ساله حتى الحاكم نفسه لما ساله وايضا الحاكم متكلم فيه من ناحيه التشيع هذا الموضع فيه يدافع به عن الحاكم ايضا لمن يحاول ان يجمع كلام الائمه فيه هو من المذهب يعني هو ليس بالقوم من اجل المذهب. لو كان يعني الحاكم يرى ان التشيع هو المذهب الصحيح فلما يقول هذه الكلمه ربما خذ نفسك المذهب وغير الا ان عندي كلاما لابن معين ايضا يوضح ايش معنى عدم الصفاء في حديثه. قال ليس بي باس كان صديقا لي هذا في سؤالات من الجنيد عن ابن معين ليس بي باس كان صديقا لي ما كتبت عنه شيئا قط وكان يحدث عن شيوخ ضعفاء فربما ان عدم الصفاء بسبب الشيوخ الذين روى عنهم هذا يدل على انه ممن لا ينتقي فهذا ايضا اذا لم يكن موجودا يضم الى الكلام الذي في الاتحاف هذه الترجمة ايضا تضم ان لم تكن موجودة لكن على كل حال في اعتذار عن الاخطاء او المناكير التي في حديثه انها ليست من قبل انما من قبل التساهل في الشيوخ فانه لا ينتقي في الشيوخ وعلى ذلك فالرجل يقال فيه ثقة ويطلق القول فيه واما من قال ليس بقوة او كذا فعندنا تصريح انه ليس من قبل ضعفه انما من قبل الشيوخ ايش قالوا بالتساوي اسهل معه طيب. ممكن اما الدارقطني فيه يعني دفاع عنه قوي في انه ليس شيعيا الدارقطني يمدح العقيدة السلفية وسلفي المعتقد ليس بشيء ممكن الحاكم فيه شيء قد يكون مثلا يذم الغلو او الرفض او كذا الى هنا بركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد مر بنا الوراق في الثقة، وهذا الغنم الذي يقول عليه كذاب. نعم. قال وعن الغريب من تغريب الجوهري وعن من الوليد الزحام وسليمان كالكوري وعن من الحبيب بن ناصر وإسحاق إبراهيم الضرابي وقتيبة بن معطل وجماعة. قال الغريب مجروح تركه أحمد وجان. وقال أبو زرعة وأبو حاتم إذا في فرق بين تركه أحمد ومتروك، إيش الفرق؟ ها؟ أو عند القيل على الأقل أنه حكمه وراء أنه متروك، سواء عنده أو عند غيره أم لا، لكن هو ابتداء داخل دخولا أوليا، وهذا حكم منه ونقد، نقد وحكم، بخلاف تركه أحمد فهو نقل، قد يقول تركه أحمد ولا يسلم بتركه هو. وفي هذا ايضا متروك تركه احمد والناس دليل على ان الائمة ايضا يأخذ بعضهم عن بعض، فلما رأى احمد والناس تركه قال هو متروك. نعم. وقد يكون ايضا معناه اني اراه متروكا وادعم قولي واقويه باني مسبوق بهذا الحكم فقد تركه احمد والناس، هذا وده كله له يعني وارد. نعم. هذا يدلنا على ان الرجل يستفيد ممن قبله، وعلى ان الرجل يعني يستجزئ بمن سبقه ويرى ان حكم من سبقه ونقله في مثل هذه المواضع تقوية لشأنه في الحكم. ما الانسان ينفرد بنفسه؟ لا يستفيد ولا يستشهد، لا يستفيد ممن سبقه ولا يستشهد بهم. هذه يعني يقول لك يعني استقلالية. ايش الاستقلالية؟ هذه في العلم استقلالية، هذه انانية، وفي النهاية تفقد صاحبها، وفي النهاية تفقد صاحبها. لا يزال المتأخر يستفيد من المتقدم ويستشهد بالمتقدم. أما يقول المتأخر لا يزال بالمتقدم ولا يرفع به رأسا ولا يأخذ عنه ولا يستفيد منه، هذا جاهل، هذا جاهل. نعم. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ترك حديثه. قال ابن الجزائري يعني وقف منه على الكذب، صورة منه على الكذب، وقف منه، وقف عليه ويكذب، ووقفوا مثلا على كتبه فوجدوها تكذب، او حققوه في مسألة من المسائل ورأوه مراوغا كذابا في مجلس من المجالس او كتبه تدل على كذب، يعني كلمة صورة منه على الكذب، اي وقف منه على الكذب. وقد يكون الوقوف هذا من كتاب، وقد يكون الوقوف من مجالس. نعم. وقال احمد كتبنا عنه عن هشام بن عروه ثم راى احاديث موضوعه عن صدر وغيره فتركناه. اذا ابتداء كنا نحسن به الظن فكتبنا عنه، لكن لما اتى لنا بروايات مستبعده، هذا عند المحدثين لها معنى، احاديث موضوعه مثله وان كان فيه كلام فطر، لكن مثله لا يحتمل الوضع ولا يتحمل عوده الوضع، فعلمنا ان هذه منه. يعني فطر وإن كان فطر تكلم فيه بالتدليس وفطر تكلم فيه بشيء كثير، لكن ما يصل إلا أنه يروي الموضوعات، أن يكون الوضع منه، أن يكون الوضع منه. أحمد كنا نحسن به الظن كتبنا عنه، ويحتمل أنهم أيضا وراءوا عنه، يحتمل. وهذا الذي يجعلنا نقول يعني مجرد انفراد الرجل الذي يروي عن الثقة أو الذي يتحرف الرواية لا يروي إلا عن ثقة، ليس هذا دليلا على انه اذا انفرد عن الرجل يكون توثيقا منه، لانه محتمل انه روى عنه قبل ان يعرف حقيقته، محتمل هذا. على كل فهو يقول كنا قد كتبنا عنه بعض الاحاديث ثم رأيناه يروى عن فطر وغيره احاديث موضوعة فتركناه، هذا يدل على انهم اتهموه بها، تركناه لان العهدة عليه. نعم. وإلا هل مجرد رواية للحديث الموضوع عن الرجل تكون سببا في ترك الرجل؟ ليس ذلك دليلا. لكن اذا كان رواية حديث الموضوع عن الثقة، من تحمل، من تحمل يعني حمل هذا الحديث؟ تحمله من؟ تحمله الثقة. وهذه الاحاديث الموضوعة صحته لا تشبه هذه الاحاديث، والروايات لا تشبه هذه الرواية، اذا ترجع بها على هذا الذي رواها عنه. نعم. هذا يوضح لك الكلمة السابقة، كان يضع الحديث على الثقات مثل ما روى الموضوعات عن فطر وغيره. نعم. وقال ابن ابي خيثمة عن ابن نعيم يعني معناها ما وضعها يعني اختلقها افتراها من عند نفسه مما عملت اذا لم تكن، بخلاف احاديث الكذاب. الكذاب قد يروي حديث الناس، يعني هل يشترط في الكذاب ان يضع؟ لا، لكن الوضع يفتري ويختلق ويأفك، يأتي بالافك من عند نفسه هذا الوضع. اما الكذاب قد يكون كذلك وقد يكون مجرد راوي فقط، قد يكون راويا فقط. نعم. قال مسلم والنسائي والحميدي والبارقطني والتازي والبزار الله الحديث. ما احد قال فيه قولا لا حول ولا قوه الا بالله. نعوذ بالله اذا اجتمعت الالسنه على الشر يا اخوان، نعوذ بالله اذا اجتمعت الالسنه على الثناء السيء، نعوذ بالله. نعم. وقال العلمي ضعيف ان غرته ولم اكتب عنه شيئا. قال الحاكم ابو احمد فاهم الحديث. قال ابو داود كان كذابا حكاه ابن عزيز. قال النقيب قدم بغداد، يعني حكى هذا القول عن ابي داود. ها. قال النقيب قدم بغداد وحدث بها احاديث تبين للناس كذبه فيها فتجنبوا السماع منه وطرحوا الروايه عنه. فرخونا نستر علينا، بعض الناس مبتلى ومع ذلك لا زال يرحل ويروح للبلاد ويحدث ويفضح نفسه اكثر واكثر، يعني ما جلس في بلده وكفى الناس شره، لا روح بغداد يحدث. هذا ليش؟ لان له شبائب ونظائر في بغداد ايضا، له ناس الذين يعجبهم كلامه من اهل الاهواء من صوفيه من مخرفين من كذا، وهؤلاء قد يكون مبجلا عندهم. فلعل في هذا المجلس لما قالوا ان يعني اسماعيل بن ابان الغنوي قادم الى بغداد واحد ما يعرف من المحدثين حاله، فراح يحضر، حضر المجلس فسمع المصائب، سمع الطوام تتلى عليه، فعند ذلك قاموا بالقدم بغداد فحدث كذا كذا، فاطرح الناس حديثه وتجنبوا السماع منه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ايش الحكم يا مهند في هذا الرجل؟ ها؟ أقل شيء أنا كذاب وإيش أكثر شيء؟ يعني أنت مهند صحيح يعني قد إيش قال فيه الحافظ مطروقة وإيش؟ ها؟ آه مطروقة يعني أقوى أكثر أقوال فيه بالترك. ها؟ ها؟ ها؟ إيه ضعيفا جدا. آه ما يشترط، لا. يكون ضعيفا جدا. لكن إذا حمل مساره لك أن تقول هذا الوضع تقول باطل أو غير ذلك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ما علم ابن إبراهيم بالبلدان البغدادي أبو إبراهيم الترجماني ومثل يخرج من التاريخ له. قال وعن محمد بن سعد والدارمي وعبد الله بن احمد وزكريا السكتي وطارق بن محمد وابو يعلى وابو زرعه وموسى بن اسحاق وابن ابي قيثمه وجماعه من اخرهم احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي والبغوي وغيرهم وابن معين وابو داود والنسائي ليس به باس. ما شاء الله. نعم نعم. وقال مسير وموسى بن هارون ومسير بن معمر والسران مات سنه 236 زاد في الشريف وكان صاحب سنه وكان صاحب سنه وفضل وخير كبير. قال ابن عبد رحمه الله: قلت وقال عبد الله بن احمد انتقى عليه ابي احاديث وذهب احمد. معنى انتقى عليه اي انه ذهب اليه واخذ اصوله وانتقى منها بعض الاحاديث وسمح له بذلك، واذا سمح المحدث لتلميذه او لمن ياتي اليه ان ينتقي من بعض حديثه فهذا دليل على الانصاف والدين. سماح المحدث للمحدث ان ينتخب عليه وأن ينتقي من حديثه بعضه هذا يدل على يعني دينه وورعه، لان النفس جرت على انك اما ان تاخذ كتابي كله اما ان تتركه كله. ايش يعني بعضها تاخذه وبعضها لا تاخذه؟ لان ايش معنى الذي ينتقي؟ سينتقي العوالي وينتقي الاحاديث المشهور التي فيها فوائد لا تجد عند الاخرين، سينتقي اشياء دون اشياء. فاذا كان سينتقي هذه الاشياء فهو حكم منه على ان ما تركه اما انه ليس اهلا لان يكتب، واما انه مثلا عنده ما يغني عنه او يسد مسده او نحو ذلك. فالنفس يكون فيها شيء عندما تأخذ كلام، أنا تكلمت لك بكلام فأخذت بعضه وتركت بعضه، يقع في النفس. لكن من كان عنده دين وراء يعرف فضل الأئمة، ويعرف أن مثل أحمد إذا احتاج إلى حديثه فأحمد ليس بطالب صغير، أحمد عنده علم أكثر من هذا الذي سينتقى عليه. فما الفائدة أنه يلزمه أن يأخذ كل ما عنده، يأخذه على الوجه وأن يأخذه سردا لا ينتقل أو لا ينتقي؟ فابتداء هذا يدل على الدين والورع. وكذلك ايضا يعاب في الرجل ان ينتخب قبل ان يتمكن، قبل ان يكون واسع الحصيلة واسع العلم وقويا في هذا الباب. فاذا انتخب من بداية امره ما بعرف ايش ياخذ وايش يخلي، وليس عنده معيار ولا ميزان يعرف به هذا الحديث الذي يؤخذ وذاك الحجرك. فعلى اجر ذلك ربما يضيع احاديث مهمة ويتشبث بأحاديث موجود ما يسد مسدها زيادة. لا ينتخب إلا الأئمة الكبار. ولذلك إذا قالوا كتبنا عن فلان بانتخاب فلان، أي جعلنا فلان ينتخب لنا من حديث فلان والأحاديث التي انتخبها وانتقاها كتبناها، هذا يدل على مدح لمن؟ للمنتخب. للمنتخب هذا مدح عظيم له، لا سيما إذا كان الكاتب من الأئمة. فأن يقول يحيى بن معين كتبنا عن فلان بانتخاب أحمد بن حنبل، يعني كون يحيى بن معين يقدم يحيى أحمد ليرى له ما يحتاج إليه وما لا يحتاج، أي منزلة بعد هذه؟ فالانتقاء له معنى عند المحدثين. قال عبد الله بن أحمد انتقى عليه هذه أحاديث وذهب وأنا معه فقرأها عليه، لأنه يعني بعد ما ينتقي هو يمكنه من أصوله، يقول له خذ أحيانا من أصوله أحيانا من فرع منسوخ على الاصل، اما الاصل فهو في يعني حفظ المكين ما يمكنه لاي احد. واحيانا اذا كان قوي الحفظ ما يبالى ان يعطي اصله للناس، فاذا كان الكتاب رجع فيه اي شيء من التغيير يقابله بما يحفظ، واذا كان يثق في الشخص الذي يسلم له كتابه. كلام كثير وتفصيلات كثيرة قد تكلمنا عنها في شفاء العليل. نعم. أبو حاتم فيه تشدد تعنت، قال فيه شيخ نزل من قدره، شيخ معناه أنه يعني لا يحتج به. نعم. وقال المعانى الثقة وذكره ابن حبان في الثقات. إيش وجه المدح بأن أحمد بن حنبل انتقى بعض حديث؟ معنى ذلك أن عنده فوائد لا تجد عند أحمد، هذا معنى وجه المدح لهذا الكلام، أن عنده فوائد عدها احمد فائدة وغريبة عليه في جملة حديث، وهذا في مدح لا شك. لكن لا يلزم من ذلك ان يكون المدح مطلقا، فرب رجل قليل العلم عنده معلومة لا توجد عند رجل كثير العلم. لكن الذي عرف بالرغبة في العلم والجد والاجتهاد يأخذ من كل احد، يأخذ من هو مثله ومن هو دونه ومن هو فوقه ومن هو يعني عدو له ومن هو صديق له. طالب العلم يأخذ العلم عن كل احد. نعم. قال ابن قانع من ثقة أكثر الأقوال فيه لا بأس به، وهو أعدل من غيره. نعم لا بأس به. طيب إذن إلى هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما علمت من إبراهيم بن معمر بن حسن الغزالي أبو معمر القنطريري الهروي نزيل بغداد، رمز لإخراج البخاري له ومسلم وأبي داود والنسائي، قال عن البخاري ومسلم وعن داود وروى له النسائي بواسطه ابي بكر المرمذي وزكريا الترمذي وروى عنه ايضا صاحبه وبقي بن مخلد والزهري وعن عمار بن احمد صائقة. هذا سمي بذلك لماذا؟ لشدة حفظه. نعم. قال أبو زرعة وأبو حازم وخالد بن محمد وحسين بن القباني وعباس بن سوري وأبو يعلى وغيرهم. قال ابن سعد صاحب سنة وخمر وخير وهو ثقة سمع. وقال عبيد بن سليم كان أبو معمر بن قطيعي من شدة إبلاغه بالسنة يقول لو تكلمت بعضتي لقالت إنها سنية. قال فوكل بالمسلم الخرجات لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يخاف على نفسه يخاف حسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة ما مسألة كلام ولا مسألة إن الله وإنا إليه راجعون. نعم. قال فأخذ بالمحنة فأجاب لما خرج قال خرجنا وخرجنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الثبات البصير أن الله لا يرى شيء. شوف لما مثلا يقول لأن لو تكلمت بغلط لقلب الناس سنية مبالغة. لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا ولا الصحابة كانوا يقولون هذا، فلعله من أجل هذه الكلمة أوقي وابتلي. طبعا الإنسان يتحرى الألفاظ التي سبق إليها من أهل الفضل، الكلام الذي عنيه أهل العلم، ما يبالغ ولا يتجاوز الحد. حرق الله هذا معمر قتيعي. نعم. قال عبد الله بن ما ندري بغلته ثبتت ام تكفرت ايضا. نعم تفضل. قال عبد الله بن احمد سمعت من دعا ان الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر وذكر اشياء من الصفات فهو كافر لله. وقال ابو زرعه كان احمد لا يرى الكتابه على ابي نصر السماع ولا عن ابي معمر ولا عن يحيى بن معين ولا احد ممن امتحن فاجاء. وقال عبد الخالق بن مسلم اصبر عليه مكتوب بس في الحاشيه هذا الرجل لا أنسى اسمه. خلينا في كلام النهي احمد عن الرواية عمن اجاب في الفتنة. قال بذرة كان احمد لا يرى الكتابة عن ابي نصر من التمار ولا عن ابي معمر ولا عن يحيى بن معين ولا احد ممن امتحن فاجاب. هذا اخذ على الامام احمد وعد هذا تشددا انه يترك الكتابة عن قوم ثقات، وترك كتابة الامام احمد عنهم تجريح، والإجابة في الفتنة أخذ بالرخصة، والإجابة في الفتنة أخذ بالرخصة فقط من هذا الباب، فيؤخذ يعني عد هذا على الإمام أحمد. نعم. وهؤلاء علماء، وهؤلاء علماء أئمة ما ضعفوا لترك الإمام أحمد للرواية عنهم، من ذلك أحد المعين الإمام. نعم. وقال عبد الخالق بن منصور سئل يحيى بن معين عن ابي معمر الشرقي فقال قلت ابي معمر لا يسال عنه انا اعرفه يكتب الحديث. لا مثل ابي معمر يسال عنه عندك؟ لا عندكم؟ لا اكتبها عندي. انا اخشى ان يكون الكاتب ما أخذ هذه النسخة، إنما هو اجتهد وقال إن النص محرف وأدخل لها هذه من عندي على أن النص محرف. ما ذكر عندكم في نسخة كذا ولا شيء؟ ليس من عادته أن يشير إلى نسخ؟ ليس من عادته أن يشير إلى نسخ؟ يعني ربما أنه ينظر إلى أن النص غير مستقيم فأقحم هذه ليستقيم الكلام، ولا الكلام مستقيم بدونها. قال مثل أبي معمر يسأل عنه، يعني استفهام وإنكار، نستنكر على الذي يسأل عن مثل هذا الرجل، إنما يسأل عن المجهول ويسأل عن غير المعروف. أما المعروف بثقة وهو غلام صغير ينزل بعد ذلك أحد آيات بعد ذلك أحد يقول إيش حال فلان، كان يجي أحد في الزمن هذا يقول مثلا يعني اشترى، يسأل واحد يقول اشترى في الشيخ بن باز رحمه الله، هذا يعني من يجي واحد يسأل واحدا دون الشيخ بن باز عن الشيخ بن باز. نعم. فقال ابن ابي معمر لا يسأل عنه، انا اعلمه. لا يسأل عنه، يعني ما عجبت تستفهم، اذا قلت لا عجبت تستفهم، لا يسأل عنه. لا يسأل عنه، انا اعلمه. هيا من هذا انا اعلمه يكتب الحديث وهو لام ثقة مأمون، معناه يكتب الحديث، معناه انه ملازم لا بالعلم، معناها يأتي عند المشايخ، معناها أنها مشغول بعلم الحديث. وكل هذه الفترة ما رأينا عنه إلا الخير، والرجل إذا مضى في باب ولم يعرف إلا بخير مع استمرار فيه فإنه يتقنه. نعم. وقال أبو يعلى المنصري يحكي أن أبا معمر حسب في المنصر، وقال لا أي الكرخة إيش؟ لا لا هذا عبد الخالق المنصور إيش؟ قال عبد الخالق المنصور سئل يا حبيب المعين، ما أدري من القائل هنا، لأنه قال أبي يعلى الموصولي يحكي كلام مش مستقيم، وقال يعلى يحكي أو يحكى ممكن. نعم. وقال أبي يعلى الموصولي إن أبا معمر حدث في الموصل بنحو ألف حديث كثرة، فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم في الصحيح من أحاديث كان عطف عليها تحكمه، قال نحن من 30 و40. وقال أبو بكر يعني 2000 حديث الوقت في 30 و40 ما احتمل 2000 حديث حزب يخفى، الله أعلم، الله أعلم من الذي حكى هذا. قال الخطيب من طريق الحسين بن سعد قال لجعفر الطيالسي قال يحيى بن معين وذكر ابا معمر لا صلى الله عليه يدعو عليه لا صلى الله عليه دعاء. قال ذهب الى الرقه تحدث بخمسه الاف حديث اخطا في 3000. قال ولم يحدث ابو معمر حتى مات يحيى بن معين. وقال الخطيب في هذا القول نظر ويبعد صحته عند من يحضر. قال الحافظ رحمه الله قلت الحسين بن فهم قال قال به التوقعي ليس في القويم. إذا هذا فيه دليل على أن الحكايات حكايات كلام أئمة الجرح والتعديل، قد نحتاج إلى إسنادها إذا دعت الحاجة لذلك، وإلى الأصل أن كلام أئمة الجرح والتعديل نمشيه إذا نقل ذلك إمام عنهم، لكن إذا كان في مثل هذه المكارة نحتاج أن ننظر في إسناده. نعم. قال وقال الذهبي فيما قرأت بخطه هذه حكاية منكرة. قال ابن صالح ثقة تم. وقال عباس الزوري سئل يحيى عن ابي معمر وهارون بمعروف فقال ابو معمر اجل وذكر ابن حبان في الثقة. قال ثقة مأمون قال على كل ثقة مأمون من ناحية الجهة التعبير كلمة مأمون ما تفيد معنى ثقتك، ما تفيد هذا المعنى، أو ثقة متقن أو ثقة حافظ. فيه يعني طيب يقول ثقة مأمون. هات الذي بعدهم. قال إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري وعبد الإمام صاحب الصحيح قال قال عن يحيى بن جعفر الليثي وغيره ذكر رجله عنه ما يدل على أنه كان من الصالحين. وقال في التاريخ رأى حماد بن زيد أنا روى ذكر ولده عنه ما يدل عن يعني قصة حكايات كان يحدث له كذا كان يجري له كذا، هذه المجموعة تدل على أنه رجل صالح. وقال في التاريخ وإلا لو أنه ذكر كان عابدا صالحا مش محتاج أن يقول ذكر عنه ما يدل، كان يقول كان صالحا هذا يدل على أنه ذكر حكايات له وقائع جرت له. نعم. قال وقال في التاريخ رأى حماد بن زيد صاحب حسن المبارك في كفى يديه اخبرني ذلك اصحابنا يحيى وغيره. وقال في باب المصافحه من كتاب الاستئذان وصافح حماد بن زيد ابن المبارك في كفى يديه ووصله في ترجمه عبد الله بن سلمه المرادي من تاريخه فقال حدثني اصحابنا يحيى وغيره عن ابي قال ليش ابن ما روى عنه؟ ما روى عنه ابنه البخاري ما روى عن أبي. نعم إنما في التاريخ إيش؟ نعم حتى أبي حتى مصطفها من طريق أبيه لكن بنزول أخذ عن أبي بنزول. قال وصفه في ترجمة عبد الله بن سلمة الوادي من تاريخه فقال حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي قال رأيت حماد بن زيد وجاء ابن مبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه. نعم نعم. وذكر ابن حبان الطلبة الرابعة من الثقات فقال روى عن مالك وحماد بن زيد روى عنه العراقيون. سبحان الله ابن ما وثقه وثقه ابن حبان. قال فيه صدوق لو ما هو صح ذكره ايش يعني تلميذ نوش ابنه ذكر انه من الصالحين. ذكره ابن حبان في الثقات ولو كان ابنه يعرف عنه شيئا فالأمانة تقتضي أن يبين دار ما كنت ضوء. ها وروى عنه أكثر من واحد دار ما كنت ضوء. وأحمد ويحيى وعلي وإسحاق والجماعة وابو حيظمه وابن ابي شيبه وعلي بن شمس وابن عمير وخلق اخرهم ابو عمران وسلطان بن كثير الوشاح. قال علي بن جعفر عن شعبه اسماعيل بن عليا ولحاله الفقهاء. ما شاء الله. قال يونس بن مكين عنهم ما شاء الله، يعني جمع بين هذا وذاك. ها؟ قال ابن مهدي نورية قال معناه إذا روى حديثا على وجه وجلساؤه يرون أن هذا الوجه خطأ فيراجعونه فلا يرجع، ثقة بحفظه أو ثقة بكتابه. نعم، معناه لا يرجع لقول أحد، ليس عن هوى، ليس المقصود عن هوى وعن أنف وكبر، لا، معناه أنه عنده ثقة في كتابه أو في حفظه فما يأخذ بكلام جلسائه إلا أن يكلمه رجل وهو عنده ممن يقدمه على نفسه في الحفظ والإتقان، فممكن أن يتنازل عن قوله لقول ذاك الرجل. نعم. وقال عبدالله كنا عند حنان سلمة فأقى بالحديث وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له مقبول فيه؟ فقال من؟ قالوا حنان بن زيد، فلم يلتفت. قال له الإنسان إن ابن علية يقاربه. هذا معناه اهتم لما سمع ان ابن علي يخالفه اعتنى، والا قيل احمد بن زيد لم يأبه ويرى انه يعني اثبت في هذا محمد، لكن لما اخبر ان ابن علي ممن يخالفه فقام يتاكد وينظر، هذا يدل على مكانه ابن علي عند حماد بن سلمه. نعم. فقال القول ما قال إسماعيل. ما شاء الله. نعم. فقال أحمد إليه المنتهى من تكبر البطر. قال أيضا فأتني مالك فأقلب الله عليه سفيان، وفاتني حماد بن زيد فأقلب الله عليه إسماعيل بن عبيد. هذه الكلمة معناها أن الذي أخلف الله عليه به إما أن يكون أعلى من الذي فاته وإما أن يكون على الأقل مثله، إما أنه أعلى من الذي فاته أو على الأقل مثله، لأن لو أنه وجد واحدا دونه فإيش الفائدة؟ أين العوض به إذا كان هو دون الذي سبق؟ أما هذا يقال فلان عوض بفلان فمعنى ذلك أنه قد أدرك مثل أو أعلى مما فاته أو ممن فاته. نعم. يفرق أن يخاف، يفرق أن يخاف ولا يجرؤ أن يبقى على مخالفة ابن علية. هذا ما هو مسألة إن من باب القوة ولا كذا، لا، من باب أنه يرى أنه أضبط وأتقن، وهذا من إنصاف أهل العلم، إذا وجد من هو أعلم منه وأثبت منه وأقعد في العلم سلم له، هذا من إنصافهم. نعم. قال نشأت في الحديث يوم نشأت وليس أحد يقدم على إسماعيل بن علي. يعني هذه الكلمة يستفاد منها في حدث تاريخي، ينظر في السنة التي نشأ فيها أو التي طلب فيها العلم غندر، ومن كان في ذلك الوقت من الأئمة المشاهير في ذلك الزمان، ومع ذلك يقول غندر كان ما أحد يقدم على ابن علي. نعم. وقال ابن مهد عن يحيى بن معين كان سمكا معمولا صدوقا مسلما ورعا بقيا. قال قتيبة كان يقولون قلب الطاب أربعة، إسماعيل بن علي وعبد الوارث ويزيد بن زريع وهو عيد. وقال ابن مخالف اجتمع أصحاب أهل البصرة فقال أهل الكوفة يا أهل البصرة نحن عنا إسماعيل وهاتوا من جئتم. عن هذه المذاكرة هو موجود في جانب أهل البصرة، فقال لك ابعدوا إسماعيل وهاتوا من شئتم من الحفاظ، أما هو فإنه سيغرب علينا ويأتي بأشياء ما هي عندنا. هذا المكان شوف كيف تراجم الحفاظ المباركين، كيف تراجم النيرة ما شاء الله. ها وقال الجامل أيوب ما رأيه من هدية كتابا قط. ايش معنى هذه الكلمة؟ ها معناه كان يحفظ ما يحتاج إلى كتاب. وإن كان الكتاب للحافظ أيضا أحوط، يعني اتخاذ الكتاب وإن كان حافظا هذا أولى وأحوط. نعم. وقال زياد بن أيوب ما رأيت ابن حلية كتابا قط، وكان يقال ابن حلية يحفظ الحروف. وقال أبو داود السجستاني ما أحد منهم من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل بن حلية وذكر ابن المفضل. هو محمول هذه الكلمة على يعني قلة الخطأ، وهذا الخطأ كلا يخطئ كلا يخطئ، وهناك أحاديث كثيرة ترد على إسماعيل وعلى غيره، لكن هذه إما أن يكون القائل باعتبار علمه، وإما أن يخطئ يكون مقصود بذلك أنه نادر جدا الخطأ. وأما الخطأ الذي يخطئ فيه الأئمة الحفاظ فمثل هذا يغتفر. هنا يعد الحروف الأحاديث والكلمات التي فيها لا يجد عليه حرف واحد، يعرف الحديث كم حرفا، ويعرف أحاديث الشيخ الفلاني كم حديثا. الحرف أيضا يطلق على الحديث برمته، كما يقول ابن الصلاح وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول يعني الصحيحين إلا أحرف يسيرة. فالحرف يقال أي ممكن الحرف يطلق على الحديث برمته، ويطلق ايضا على الكلمة، ويطلق ايضا على الفرق بين الواو والفاء وغير ذلك، فيدل على انه كان يعد الحروف على انه ما يأتي بحرف زائد على ما اخذ، ويدل ايضا فيه على انه كان يروي باللفظ، تحرى الرواية باللفظ. نعم. وقال المسائل هذا ثقة تقسم بالحديث وقد ولى وليا وقد ولى وليا وليا وقد ولى وليا وقد وهو اسماعيل بن ابراهيم بن نصر. نعم. وقال يعقوب بن سلمة اسماعيل خمس جدا. قال حافظ رحمه الله تعالى قلت كان يقول من قال ابن حلية فقد اغتابني. لا حول ولا قوة الا بالله. هو العلماء ينظرون الى ان مثل هذا جائز طالما انه اشتهر ما لم يتكلم بذلك احد على سبيل التنقص. قال ابن نجيه يعني مع انه هذا عنده سمت ودين، وهكذا يجب ان يكون المحدث يجمع بين العلم وبين السمت وبين السنة، بين العلم والسمت والسنة. نعم. وقال احمد بن سعيد الدائمي لا يغرق ابن حلية غرق الا في حديث جابر المنبه جعل اسم الغلام اسم المولى واسم المولى اسم الغلام. قال ابن عباس سالت ابا جعفر المرسلين عنه فقال بصري النقه وهو احفظ من الثقفي. وحكى ابن شاهين الانتقاد عن عثمان بن ابي شيبة ابن حلية اشد من الحمالين ولا اقدم عليه احدا من البصريين لا يحيى ولا ابن مهدي ولا بكر بن المفضل. قال عيسي حدثنا الحمالان يحيى بن سعيد البصري هذا احد بن سعيد القطان يحيى بن مهدي ما شاء الله. وقال عيسي حدثنا حمادان أن ابن المبارك كان يتجر ويقول لولا خمسة ما اتجروا السجانان وفضيل وابن السماء وابن علية ويقولهم فقد نسمه. وقيل له قد ولي ابن علية فانقضى فلم يأتيه ولم يصله. فركب ابن علية إليه فلم يرفع فيه رأسا فانصرف. فلما كان من غزل كتب إليه وقع يقول قد كنت منتظرا بإذنه وجئتك فلم تكلمني فما رأيته مني. فقال ابن مبارك يا أبا هذا الرجل إلا أن أكسر له العصا. يعني أن نبين له الحقيقة. ثم كتب إليه يا جاعل العلم له بادية يصطاد أموال المساكين اكتبت للدنيا ولا تنافيها لجيلة تنفعه للدين وصرت مجنونا بها بعدما كنت دعاء سيد جاهين أين روايتك فيما مضى عن ابن عام وابن سيرين أين روايتك في صلبها في سبع أبواب السلاطين إن قلت أوصيت بدا رجل دل حمار العلم في الطين. فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوضع بساط بساط الرقيق وقال الله الله ارحم كيدتي فإني لا أقدر على القضاء. قال لعل هذا المجنون قضاء. ثم أعتاه فرجع إليه ابن المبارك بالصورة. قيل إن ابن المبارك إنما كتب إليه في هذه الأبيات لما ولي صدقات البصر وهو الصحيح. قال ابراهيم الحربي دخل ابن علية على الامير فحكى في الصدر فيها ان اسماعيل راى حديث تجده البقره وال عمران كانهما غمامتان يحاجان عن صاحبهما. فقيل له الهما الا الان؟ قال نعم. فكيف تكلم؟ فكلموا عليه انه يقول القران مخلوق وهو لم يقله وإنما غلق فقال للأمين أنا تائب إلى الله. وقال علي بن مكرم شوف أهل البدع جالسين ينتظرون أي دلة أعوذ بالله عشان نوع على لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال علي بن مكرم قلت لوكيع رأيت ابن علي تائب النبي حتى يثمن على الحمار يحتاج من يرده يعني يكاد يطيح يحتاج من يمسك به لا يأكل تشرب النبي. وقال علي بن مخضرم قلت لوكيع رأيت ابن علي تائب النبي حتى يثمن على الحمار يحتاج من يرده. فقال وكيع إذا رأيت المصري يشرب النبي فاتهمه وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتهمه. قلت وكيف لا؟ قال الكوفي يشربه تدينا والمصري يشربه تدينا. على كل إن صحت هذه القصة فهذا محمول أيضا على أنه كان يتدين بذلك ويتأول رحمه الله. نعم. وقال المنصر بن زياد سألت عنه محمد عن نعم. أدري أنه بصر لو يتركه تدينا هو يقول لك يفعله لأنه يشربه حتى يكاد يسقط عن الحمار. لا لا يحمل على أنه تأول وتأول ويرى رأي أهل الكوفة يرى رأيهم. أدري إيش نقول يعني أنه يعمله يعني ضعفا ومروقا. نعم. قال وقال قبل ابن زياد سألت أحمد بن حنبل عن وهيب بن علية قال وهيب أحب إلي ما زال ابن علية مطيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات. قلت أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال بلى إلى أن مات وكان ما كنت يؤكد بالشفاعات وكان منصور بن سلمة الخزاعي. عندك ايش يحدث ولا هذا حديث؟ قال قلت أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال بلى قال لا ولا كرامة بل أردت زهيرا. ثم قال هو أفضل من منصور بن سلمة الخزاع. نعم. ثم قال ليس من قال وهو أفضل من زهير الذي أيضا أراده. نعم هذا من التجاوز. نعم. ثم قال ليس من قال هذا يدلكم على أنه ما من إمام وما من رجل صالح إلا يجد من يتجرع عليه، لكن ما يضره إنما يضر نفسه. نعم. قال بلى إلا أنه طب إلا أنه قال طيب قال بلى إيش بعد عندك؟ وكان لا ينصف محتمل ما أدري أنت عندك مضبوطة هكذا؟ ما ندري ما نعم. قال ثم قال ليس من قال فالذنب كما لم يقالوه انا والله اتخذت ابن عبيد قال في خط الذهبي هذا من الجرح المغلول. أن لا يقبل هذا منه. نعم. قال قال عبد الصمد بن يزيد منصورة سمعت ابن عبيد يقول المعام كلام الله غير مخلوق وذكره من حبان الاستغفار. أن هذا ثقة حافظ وهذا الطعن لا يلتفت إليه. ها؟ بس. رحمه الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أن أباه فيه ضعف أيضا، إبراهيم بن مهاجر ضعيف ويقول لك أبوه أقوى منه. عندكم التقريب؟ في من؟ في إبراهيم بن مهاجر. أيوة يعني فيه ضعف أيضا، إبراهيم نفسه فيه ضعف وأبوه أقوى منه. نعم. قال وقال ابن معين قريب قال البخاري في حديثه نظر. في حديثه نظر تختلف عن قول البخاري فيه نظر. في نظر تهمة على غالب الأحوال من البخاري، إذا قال فيه نظر فهي اتهام منه للراوي. أما في حديثه نظر حين يكون لانقطاعه في صحة عدم صحته إليه في علة أخرى غير التهمة في الرواية أو في الدين. نعم. قال البخاري في حديثه نظر وقال النسائي ضعيف قال الحافظ رحمه الله وقلت وقال إيش؟ نعم وقال أبو حاتم. نعم وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه. وقال الأجري ليس بقوي يكتب حديثه، مقصود يعني يكتب حديثه جملة مستأنفة. ليس بقوي هذا جملة مستقلة، يكتب حديثه جملة مستقلة أيضا مستأنفة، أي هو ليس بقوي ولكن حديثه يكتب ولا يهدر. وليس المراد ليس بقوي يكتب حديثه على سبيل الوصف والنعت انه ليس بالقوي الذي يكتب حديثه، لا ليس هذا المراد. المراد وان كان يعني الامر الاحتمال هذا ليس بالبعيد لكن ليس بذاك الظاهر، ظاهر انه ليس بقوي، ومع انه ليس بقوي فهو يكتب حديثه. وكلمة يكتب حديثه عند المحدثين هي تساوي معنى ليس بقوي، هي تساوي معنى ليس بقوي. يكتب حديثه للاستشهاد والاعتبار، فلا هو بالحجة الذي يحتج بحديثه، وإن كان الذي يحتج بحديثه يكتب حديثه ولا يكتب الثقة يكتب حديثه أم لا؟ لكن في الاصطلاح ما يقال يكتب حديثه للثقة، قال يكتب حديثه لمن يريد الناس أن يعرضوا عن حديثه، ويريد الناس أن يتركوا حديثه وأن يهدروا ويسقطوه، فيقال يكتب حديثه اكتبوه على سبيل الاعتبار عسى أن تجدوا ما يقويه لا على أنه حجة بذاته، فلا يهدر ولا يحتج به إنما يكتب. وإن كان حديث الثقة يكتب، وإن كان حديث الكذاب أيضا يكتب. لماذا يكتب حديث الكذاب؟ يكتب حديث الكذاب من أجل أن يعرف يعني يحذر منه. ومع أنه في الاصطلاح لا تكتب حديث فلان، لكن الذين يكتبون من باب التحذير. فالمسألة الاصطلاحية ليست لغوية. نعم. يعني ضعيف ضعيف، تكرار هذا اللفظ يؤدي الى تأكيده، التكرار يؤدي الى التأكيد او يزيد التأكيد، ضعيف ضعيف. وهذه يكثر منها ابن المديني رحمه الله في حيز المتروكين، يقول في الرجل ضعيف ضعيف على انه متروك، يكثر من هذا ابو الحسن علي ابن المديني رحمه الله. نعم. فقال ابو داود ايش؟ قال هذا ذكره هنا على سبيل الترك. نعم. قال ابن جارود ضعيف. قال البخاري في التاريخ الاوسط سمع منه ابراهيم عنده عجائب. احسنت. انا عندي هنا سمع منه ابراهيم عجائب، وتكلمت انا على هذا في الحاشيه، قلت الذي في التاريخ الصغير سمع منه ابو نعيم عنده عجائب، هذا فقلت فمن المحتمل ان كلمه ابو نعيم تصحفت الى ابراهيم، لاني لم ارى في تلامذة من اسمه ابراهيم، انما ابراهيم ابوه شيخه. نعم. هذا نعم. سمع منه ابو نعيم العجائب، واذا كان ابو نعيم ثقة وسمع العجائب، فالعجائب من من؟ من هذا. نعم. قولك انا فاحش الخطأ يبين لك أن من تركه لا من قبل الطعن في الدين، إنما من قبل يعني تخليص شديد في الحفظ، كان فاحش الخطأ. نعم. قال التهديد فيه نظر. قال الحافظ رحمه الله وقلته روى عند ابن ماجه حديث واحد منكر. هذا ضعيف هذا والله. قال ضعيف؟ طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. تفضل. إذن هذا راو آخر، إما أنه راو آخر عنه، فنقول في الأول روى عنه حماد بن عبد الرحمن الكلبي، والآن ذكر عمرو بن الحارث، فإما أن يكون هذا الراوي يضم إلى الأول، وإما أن يكون هناك اشتباه في الاسم وهما اثنان. نعم. إيش يقول؟ هذا رجل ثالث الآن، عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب، وذاك الأول حماد بن عبد الرحمن الكلبي. ها. قال حدثنا عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وقال بي أن اسمه إبراهيم الأنصاري، رأى مسلمة بن مخلد بن مخلد. أنت عندك مخلد هكذا؟ ليس مضبوطة عندنا. هي ابن مخلد؟ مضبوط عندك بالتجديد؟ انظروا كده في التقريب ايش فيه؟ التقريب انظروا. نعم. ولو يعني لم يكن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري هذا هو ابن ثابت بن قيس بن سماس، يقول لا أدري من هو. نعم. هذا الذي ظهر يعني أن هناك اختلافا في اسمه، وهذه مسألة تحدث كثيرا، تكون الترجمة أمام بعض العلماء واحدة وأمام البعض الآخر أكثر، فيحمل الكلام كله على شخص واحد ويأتي آخر فيفرق، يقول هذا قيل فيه كذا وهذا قيل فيه كذا، وهذه من التراجم التي فيها مثل هذا الإشكال. خصمه تزيد اللام جيد. جيد. وعلى هذا فالرجل يعني إن اعتبرنا الترجمة واحدة فروى عنه أكثر من واحد فيكون مستورا أو مجهول الحال، وإذا اعتبرنا الترجمة ترجمتين فالأول لم يروى عنه إلا واحد فيكون مجهولا. حافظ مثل هذا إيش رجح الحافظ شيئا؟ إذا ما رجح التفرقة، رجح الحافظ التفرقة. نعم تفضل. قول مسلمة مجهول قول من لم يعرف حال الرجل، أما ابن حبان مدحه وقال مستقيم الحديث، وقد مر بنا أن ابن حبان إذا قال مستقيم الحديث أو من المتقنين أو من الحفاظ أو غير ذلك فهذا يكون عن دراية ومعرفة بحديث الرجل، وعلى ذلك فالصحيح أنه يقدم قول ابن حبان ويكون من عرف حجة على من لم يعرف. كن صدوق إيش قال فيه؟ ثقة؟ يعني مر بنا أن كلمة مستقيم الحديث أكثر أحوالها إيش؟ ثقة ولا صدوق؟ هكذا؟ أظنه كان قول الأول أن أكثر ما وردت فيه مستقيم الحديث على صدوق، لكن ما أدري هل غيرت أنا في الطبعة الثانية في تحاف النبيل؟ يعني الأمر هين. نعم. الكرابيس نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثياب كما في الحاشية، وهي الظاهر بكسر الكاف كرابيسي ولا عندك بالفتح؟ بالفتح الكرابيس. نعم. الرجل الذي مر بنا انفرد يعني بإخراج حديثه ابن ماجه، ومع ذلك ترجمه الحافظ بقوله ثقة، مما يدلنا على أن ليس كل من فرد به ابن ماجه في تخريج حديثه يكون مجهولا أو يكون ضعيفا، كذلك أيضا ليس كل من فرد ابن ماجه يعني ليس كل حديث ينفرد به يكون ضعيفا، وليس كل رجل ينفرد بالرواية له أو عنه يكون ضعيف. فهذا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال فيه ثقة ولم يروي له إلا ابن ماجه، أي من أصحاب الكتب الستة. نعم. أمر في الغالب ممكن على سبيل الأغلبية لا بأس، هو قول المزي. نعم هذا. نعم.